بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الرضا، وكان آخر يعني ما توقفنا عنده أن المؤلف الإمام أبا إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله تعالى كان قد ذكر أن من شروط الرضا ترك الإلحاح في المسألة. فالإمام ابن القيم رحمه الله فسر ذلك بتفسيرين، يعني قال هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد به ترك الإلحاح في مسألة الناس، فتوسع في الحديث عن سؤال الناس، وأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المسألة وتكلم عن هذا الأمر، عن مسألة سؤال الناس يعني مالا أو صدقة أو معونة أو كذا، وذكر ضوابط ذلك ومتى يحل ومتى يحرم. ثم الآن يعني يتكلم عن المعنى الثاني، أنه هل يحتمل أن يكون المقصود ترك الإلحاح في مسألة الله تعالى، يعني في الدعاء، هل هذا من شروط الرضا أن يترك الإلحاح في سؤال الله تعالى؟ فهنا يناقش هذه القضية. قال رحمه الله تعالى: فهذا أحد المعنيين في قوله إن من شروط الرضا ترك الإلحاح في المسألة، وهو أليق المعنيين وأولاها أو وأولاهما في بعض النسخ، يعني هذا وأولاهما أحسن، وهو أليق المعنيين وأولاهما، لأنه قرنه بترك الخصومة مع الخلق، فلا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه. يعني يقول هذا التفسير الذي مر هو أليق المعنيين وأولى المعنيين، لأن الإمام الهروي لما ذكر شروط الرضا فذكر ترك الخصومات مع الخلق، وأعقبه بذكر شرط ترك الإلحاح في المسألة، فقال لا يخاصمهم في حقه ولا يطلب منهم حقوقه. فالكلام هنا كله عن الخلق، يترك مخاصمة الخلق ويترك الطلب منهم والسؤال منهم. نعم. قال: والمعنى الثاني أنه لا يلح في الدعاء. هذا المعنى الثاني، أنه يترك الإلحاح في المسألة، أي لا يلح في الدعاء في المسألة من الله تعالى، يعني هو يطلب من الله. أنه لا يلح في الدعاء ويبالغ فيه، فإن ذلك يقدح في رضاه. أنه يعني إذا طلب من الله تعالى أنه لا يلح في ذلك، إذا طلب شيئا ولم يعطى طلبه فلا يظل يلح، يعني لأنه إذا رضي بما قسم الله خلاص، ودعا ولم يستجب له فيترك يعني هذا الموضوع. هذا تفسير يعني. قال: وهذا يصح من وجه دون وجه. فيصح إذا كان الداعي يلح في الدعاء بأغراضه وحظوظه العاجلة. فقال يعني رأي الإمام ابن القيم أن هذا يعني يصح من هذا الوجه، أنه إذا كان يعني يطلب أشياء عاجلة يعني من أمور الدنيا وكذا، أنه يعني يمكن أن يكون الأفضل أنه لا يلح في المسألة والدعاء. وأما إذا ألح على الله في سؤاله ما فيه رضاه والقرب منه، فإن ذلك لا يقدح في مقام الرضا أصلا. لكن الإلحاح على الله تعالى في يعني وهو يقول مثلا: اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، نجني من النار، اللهم ارض عنا، اللهم يعني في طلب الأشياء التي فيها رضا الله والقرب من الله، فقال هذا لا، يعني هذا يشرع فيه الإلحاح. أما يعني مسألة أنه يطلب شيئا من المال أو الجاه أو أمور الدنيا أو كذا، فهذا يعني يحتمل يعني أن يكون ترك الإلحاح فيه يعني يحتمل أن يكون ترك الإلحاح فيه أفضل. قال: وفي الأثر إن الله يحب الملحين في الدعاء. قال: وفي الأثر إن الله يحب الملحين في الدعاء. وهذا الحديث يعني رواه الطبراني في الدعاء وبيهقي في شعب الإيمان وغيره في سنده ضعف يعني، لكن المعنى دلت عليه نصوص أخرى كما سيأتي. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم بدر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ألححت على ربك، كفاك بعض مناشدتك لربك، فهذا الإلحاح عين العبودية. حديث إلحاح النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، وقول الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم كفاك بعض مناشدتك لربك، هذا رواه مسلم في صحيحه وجزء من الحديث في البخاري كذلك، فهذا ثابت. لكن هنا يعني يمكن أن يقال إن الإلحاح يوم بدر يعني كان إيه لعز الدين ونصر الإسلام، يعني ليس لحظوظ الدنيا، وإنما كان يعني هذه الفئة المؤمنة يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم إيه بالنصر الذي فيه نصر للدين، فهو يسأل ما فيه رضا الله وما فيه القرب من الله. قال: فهذا الإلحاح عين العبودية. قال: وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. قال: فإذا كان سؤاله يرضيه لم يكن الإلحاح فيه منافيا لرضاه. من لم يسأل الله يغضب عليه معناه أنه مفهومه أن من يسأل الله يرضى الله عنه يعني، وأن الله تعالى يرضيه أن تسأله، فإذا كان السؤال مرضيا لله تعالى فالإلحاح هو تكرار للسؤال، يعني تكرار لفعل ما يرضي الله تعالى. قال: وحقيقة الرضا موافقته سبحانه في رضاه، بل الذي ينافي الرضا أنه يلح عليه متحكما عليه متخيرا عليه ما لم يعلم هل يرضيه أم لا، كمن يلح على ربه في ولاية شخص أو إغنائه أو قضاء حاجته، فهذا ينافي الرضا لأنه ليس على يقين أن مرضاة الرب في ذلك. يعني هذا رأي ابن القيم رحمه الله، أن الإلحاح في الدعاء إذا كان إلحاح في تولية شخص حكما أو إغناء فقير أو قضاء حاجة من حوائج الدنيا، فيقول هذا لأن الإلحاح فيه قد يكون هذا الشيء غير مرضي لله تعالى، والله تعالى له حكمة يعني في تأخيره، فقال يعني إذن يعني هذا الإلحاح فيه ينافي الرضا، لكن إذا كان يدعو الله سبحانه وتعالى بطلب يعني الهداية والمغفرة والرحمة ونحو ذلك من أمور الدين، يعني نصر الدين ومن الأشياء التي هو يعلم يقينا أنها مما يرضي الله سبحانه وتعالى، فهذا قال يشرع الإلحاح فيه ولا ينافي الرضا عن الله. قال: فإن قيل فقد يكون للعبد حاجة يباح له سؤالها فيلح على ربه في طلبها حتى يفتح له من لذيذ مناجاته وسؤاله والذل بين يديه وتملقه والتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده وتفريغ القلب له وعدم تعلقه في حاجته بغيره ما لم يحصل له بدون الإلحاح، فهل يكره له هذا الإلحاح وإن كان المطلوب حظا من حظوظه؟ دائما طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله يثير يعني إشكالات ويناقشها يعني، فهنا يقول طيب قد يكون المسألة هي من أمور الدنيا، هو يسأل الله تعالى سيارة ولا بيتا ولا زوجة ولا يطلب شيئا من أمور الدنيا، ولكن يعني هو عندما يلح على الله تعالى في الدعاء ويكرر الموضوع هذا يعني يشغله وهو يعني مشغول به ويكثر من الدعاء ويلح على الله، فينفتح له إيه يعني لذيذ مناجاة الله والذل بين يدي الله، يعني فتحصل عبوديات، يعني هو صحيح يطلب شيئا من أمور الدنيا لكن بسببها يعني انفتحت له أبواب عبودية. وسؤال بأسماء الله وصفاته وكذا وتدبر، وهذا لا يحصل له بدون الإلحاح. يعني لو أنه يطلب هذه يعني أشياء من أمور الدنيا لكن هي تشغله ويعني قلبه يريدها، فإذا ألح على الله تعالى فيها حصل له يعني أبواب من الإيه من الصلة بالله تعالى والذل بين يدي الله. لكن لو طلبها يعني طلبا يعني بغير إلحاح لا يحصل له هذا. قال قيلها هنا ثلاثة أمور، قيلها هنا ثلاثة أمور. أحدها أن يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراده ورضاه عنه، في بعض النسخ عن مراد ربه ورضاه عنه، هذه أحسن يعني تفسر توضح المقصود. يعني أن يفنى بمطلوبه وحاجته، يعني بمطلوب الإنسان، يعني أن يفنى الداعي بمطلوب الداعي وحاجة الداعي عن مراد ربه ورضاه ورضا ربه سبحانه وتعالى. ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى مطلوبه بحيث يكون أهم إليه منه، فهذا ينافي كمال الرضا به وعنه. فقال يعني مسألة يعني حكم هذا الشخص الذي له مصلحة دنيوية ويعني يلح في الدعاء فيها، لأن إلحاحه في الدعاء يفتح له باب تضرع وذل ويعني وباب يعني أجر من إيه من جهة يعني كثرة الدعاء والتعلق بالله. فقال هنا ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه بعض الناس يعني يكون يعني الأهم عنده هو قضاء حاجته الدنيوية، ويعني يفنى بمطلوبه وحاجته عن مراد الله ورضا الله، يعني ينشغل بهذا عن هذا، يعني ينشغل بحاجة نفسه عن مسألة رضا الله تعالى عنه. ويجعل الرب تعالى وسيلة إلى المطلوب، يعني يجعل الدعاء يعني هو عنده الدعاء هو وسيلة لتحصيل الغرض الدنيوي وليس العكس. يعني ليس يعني قد يكون إيه صحيح الدعاء فيه أجر وفيه كذا، لكن هو يجعله وسيلة لتحصيل الغرض الدنيوي، بحيث يكون يعني تحصيل الغرض الدنيوي عنده أهم من هذا. لو حصل له الغرض توقف يعني هذا الدعاء، فهذا ينافي كمال الرضا بالله وينافي كمال الرضا عن الله. الثاني أن يفتح على قلبه حال السؤال من معرفته ومحبته والذل له والخضوع والتملق ما ينسيه حاجته، ويكون ما فتح له من ذلك أحب إليه من حاجته، بحيث يحب أن تدوم له تلك الحال وتكون آثر عنده من حاجته، وفرحه بها أعظم وفرحه بها يعني ويكون فرحه بها أعظم من فرحه بحاجته لو عجلت له وفاته ذلك، فهذا لا ينافي رضا. يقول لكن لو تحول الأمر إلى أن صار يعني المطلوب الدنيوي هو وسيلة لتحصيل يعني أبواب معرفة الله تعالى ومحبته والذل له والخضوع له، فيقول أصبح إيه يعني ما وجد من حلاوة يعني الإيمان والصلة بالله أثناء الدعاء لغرض دنيوي جعله ينسى حاجته الدنيوية، بحيث يعني ما حصل له هو أحب إليه من تحصيل هذه المصلحة الدنيوية، بحيث لو خير يعني بين المصلحة الدنيوية وبين فوات هذا الحال الإيماني يعني لكان يعني مصلحة الدنيا يضحي بها من أجل هذا الحال الإيمان. فقال هذا إذن إيه لا ينافي رضا الله تعالى، يعني ولا ينافي الرضا عن الله تعالى والرضا بالله. قال بعض العارفين إنه لتكون لي الحاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر قضاءها وتدوم لي تلك الحال. يعني سبحان الله، يعني يكون يطلب شيئا فما يجد من حلاوة الدعاء ما يحب به أن تؤخر حاجته الدنيوية حتى يستمر في الدعاء. وفي أثر إن العبد ليدعو ربه فيقول الله لملائكته اقضوا حاجة عبدي وأخروها فإني أحب أن أسمع دعاءه. ويدعوه آخر فيقول الله لملائكته اقضوا حاجته وعجلوها له فإني أكره صوته. سبحان الله، نسأل الله العافية. فيعني كأنه إيه، أحيانا يكون تأخير تحصيل المطلوب أحيانا يكون يعني محبة من الله تعالى لعبده ورضا عنه، أن الله تعالى يحب منه أن يزداد يعني إلحاحا على الله تعالى. يعني ليس بالضرورة أن الذي يدعو فتعجل له مسألته مباشرة أنه أكمل وأحسن، يعني قد يكون هذا يعني أقل يعني درجة ومنزلة من الذي أخر الله تعالى عنه حتى يزداد إيه تضرعا. قال: وقد روى الترمذي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يسأل، يحب أن يسأل، وأفضل العبادة انتظار الفرج، وأفضل العبادة انتظار الفرج. حديث رواه الترمذي في الدعوات، وأيضا رواه أبو نعيم مرسلا، ورواه الطبراني والبيهقي، وله يعني طرق يعني. نعم، هم يعني خلاصة تخريجه أن الطرق المرفوعة يعني في سندها ضعف، ولكن الطرق المرسلة صح يعني. نعم. قال: وروي أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. وهذا الحديث رواه الترمذي في الدعاء وحسنه وصححه الذهبي وغيره، الحاكم والذهبي صححه. طيب، في معنى هذا الحديث أيضا حديث تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة يعني فعلا. قال: وروي أيضا من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح وحتى يسأله شسع نعله إذا انقطع. روى ابن حبان في صحيحه، وأبو يعلى والبزار والطبراني وغيرهم. طيب، هنا ليسأل أحدكم ربه حاجته حتى يسأله الملح، يعني حتى حوائج الدنيا، يعني ضرب النبي عليه الصلاة والسلام مثلا بأصغر حوائج الدنيا وأقلها، يعني الملح يعني هذا من أقل حوائج الدنيا، شسع النعل إذا انقطع اللي هو الجلدة التي تكون بين الأصبعين أو على ظهر النعل، فهذه جلدة النعل هذه إذا انقطعت فيسأل الله تعالى يعني إيه أن نعم الشسع مضبوطة بالفتح، وكأن المشهور عندي بالكسر، يعني عندي ضبطوها بالكسر يعني، ربما يكون تكون لغة يعني. نعم، هو يعني هو فيها وجهة، يعني هو الخلاصة أنه قال يعني خلاصة الكلام يعني أنه إذا كان يعني أيهما الوسيلة وأيهما الغاية، يعني إذا كان الدعاء هو الوسيلة وتحصيل الحاجة الدنيوية هي الغاية، فيكون يعني يكون الإلحاح منافيا لكمال الرضا، يعني هو قال يكون منافيا لكمال الرضا. أما إذا كان يعني حلاوة الدعاء هي أحب إليه من تحصيل حاجته الدنيوية، بحيث يعني يغتنم فرصة أنه له مصالح دنيوية فيجعلها وسيلة لكي يدعو الله تعالى، فيكون يعني الدعاء هو الهدف يعني والغاية، ومسألة الحاجة الدنيوية مجرد أنها يعني أبواب فتحها الله له حتى يعني يجد شيئا يدعو الله سبحانه وتعالى به، فالدعاء هو الأحب إليه، بحيث لو أخرت حاجته يكون أحب إليه حتى يزداد دعاء. فيقول هنا هذا لا ينافي كمال الرضا، يعني مسألة الإلحاح يعني هذا. قال: وفيه أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية، وإن الدعاء لينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. قال: فإذا كان هذا محبة الرب تعالى للدعاء فلا ينافي الإلحاح فيه الرضا. يبقى إذن إيه؟ هذه الأحاديث التي مرت فيها يعني فضل الدعاء يعني والحث على الدعاء، فقال وأن وبيان أن الله تعالى يحبه ويحب الملحين فيه، فإذن الإلحاح في الدعاء لا ينافي الرضا بهذا القيد. يعني هو طبعا ذكر إيه ثلاث درجات: الأولى اللي هو الدعاء يعني وسيلة والحاجة الدنيوية هي الغاية، فقال هذا ينافي كمال الرضا، والثانية العكس إن الحاجة الدنيوية وسيلة ولذة الدعاء يعني والتضرع إلى الله هي الغاية، فهذا يعني لا ينافي كمال الرضا. قال الثالث: أن ينقطع طمعه عن الخلق ويتعلق بربه في طلب حاجته، قد أفرده بالطلب لا يلوي على ما وراء ذلك، يعني لا يبالي بما وراء ذلك، فهذا قد تنشأ له المصلحة من نفس الطلب وإفراد الرب بالقصد. والفرق بينه وبين الذي قبله أن ذلك قد فتح عليه بما هو أحب إليه من حاجته، فهو لا يبالي بفواتها بعد ظفره بما فتح عليه، وبالله تعالى التوفيق. طيب، قال رحمه الله فصل، هنا كلام الإمام الهروي الأنصاري، قال فصل: قال الدرجة الثالثة الرضا برضا الله، الدرجة الثالثة الرضا برضا الله، فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضا فيبعثه على ترك التحكم وحسم الاختيار وإسقاط التمييز ولو أدخل النار، ولا عياذا بالله تعالى. طيب، هذه الدرجة الثالثة الرضا برضا الله، فلا يرى العبد لنفسه سخطا ولا رضا. قال: إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات عنده، كطريقة المؤلف دائما كل مقام من المقامات أو منزلة من المنازل يجعلها على ثلاث درجات، ودائما الدرجة الثالثة التي هي أعلى الدرجات هي الفناء عنده، اللي هو الفناء يعني مثلا يعني مثلا إذا كان في محبة الله مثلا الفناء عن محبته لله بمحبة الله له، الفناء عن رضا في الرضا مثلا الفناء عن رضاه عن الله برضا الله برضا الله تعالى وكذا إلى آخر. فقال: إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات لأنها درجة صاحب الجمع الفاني بربه عن نفسه وعما منها. احنا مر بنا يعني مرارا ان موضوع الفناء يعني في الفناء نفسه فيه ايه ثلاث درجات، اللي هي درجة الفناء عن إرادة ما سوى الله، الفناء عن إرادة ما سوى الله، انه لا يريد الا يعني ما يريد الله تعالى، ولا يريد الا الله تعالى، ولا يريد شيئا سوى الله، فهذه الدرجة. والدرجة الثانية اللي هي درجة ايه الفناء عن الشهود، إن هو الفناء عن شهود ما سوى الله، يعني كأنه لا يشهد إلا الله تعالى فيفنى عن شهود ما سوى الله، وزي ما يعني ضرب لها المثل مرارا يعني زي مثل من يرى الشمس مثلا فيفنى برؤيتها عن رؤية النجوم رغم علمه بوجودها، لكن يعني نور الشمس غطى على نور النجوم، وكالذي يكون مثلا أمامه شخص وهو منشغل يعني بالنظر مثلا إلى شخص قد يكون يعني بعيدا عنه ويكون شيء أقرب إليه، ولكن هو يعني انشغاله بالتدقيق مثلا في شيء يشغله عن رؤية شيء قريب منه بحيث أنه لا يراه، يعني ممكن قريب منه يشير له وكذا وهو حوله لا يراه لكونه منشغلا برؤية شيء آخر. فهذا الفناء عن شهود ما سوى الله يعني أنه يعني هو يعلم وجود موجودات سوى الله تعالى ولكنه يعني لا يراها، يعني غاب عن رؤيتها لتعلقه برؤية يعني بشهود الله تعالى. والدرجة وهذه الدرجة يعني هذه الدرجة عند الإمام ابن القيم رحمه الله والشيخ الإسلام ابن تيمية أنها أقل يعني من الدرجة التي قبلها، عكس يعني طريقة معظم يعني من كتب في السلوك من المتصوفة وكذا يجعلون درجة اللي هي الفناء عن إرادة ما سوى الله يجعلونها درجة العامة يعني، لكن ودرجة الفناء عن شهود ما سوى الله هذه درجة أعلى. لكن رأي ابن تيمية وابن القيم العكس يعني، أنه مقام مرجوح اللي هو مقام الفناء عن شهود ما سوى الله، وأن الأكمل منه اللي هو مقام الفناء عن إرادة ما سوى الله. هناك درجة ثالثة وهي يعني اللي هي الفناء عن وجود ما سوى الله، أنه يعني يصل إلى أن يعتقد أنه لا موجود إلا الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني كثير من يعني فئة من المتصوفة وعلماء السلوك يعني يرون أن هذا المقام يعني هو أكمل شيء وهو أعلى شيء وكذا، لكن يعني فيما ذكره الإمام ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من أئمة السنة أن هذا يعني مقام يؤدي إلى الإلحاد والعياذ بالله تعالى، أنه يصبح إيه يعتقد أنه لا موجود إلا الله فيفنى عن وجود ما سوى الله، فمعناه أن تصبح كل الموجودات هي الله تعالى الله عن ذلك، فهذا يؤدي إلى القول بوحدة الوجود وكذا مثل طريقة ابن عربي وغيره وكذا. فهذا مقام مذموم يعني، فهو المقامين يعني في حدود الجائز والمسموح اللي هو الفناء عن إرادة ما سوى الله وعن شهود ما سوى الله. وبعدين في كل منزلة من المنازل بيجي يتكلم عن هذه، يعني الإمام الهروي في كل منزلة دائما يجعل أعلى درجة فيها اللي هي درجة الفناء يعني، فهنا في الرضا فجعل أعلى درجة أن العبد يعني يفنى عن رضا نفسه وسخط نفسه، أنه يصبح يعني لا يرى لنفسه سخطا ولا يرى لنفسه رضا. بس تلاحظ هنا أنه إيه ذكر استعمل لا يرى يعني، فكأنه إيه يتكلم عن الفناء عن شهود يعني، مش عن أنه لا يعني لا يرى لنفسه سخطا ولا رضا، يعني يفنى عن رؤية رضا نفسه وسخط نفسه برؤيته رضا الله وسخط الله، يعني خلاص قلبه متعلق بما الذي يرضي الله وما الذي يسخط الله، وهو أصلا عبد أصبح كأنه فقد إيه يعني مسألة رؤية ما يرضي نفسه وما يسخط نفسه، هو يعني ما يرضيه وما يرضي الله وما يسخطه وما يسخط الله، وما عادش له أي طلبات يعني خاصة بنفسه يعني يشهدها، فيسقط التمييز وكذا. لكن في شيء من الغلو يعني أنه يقول ولو أدخل النار، يعني عياذا بالله تعالى يقول لو أن الله تعالى يرضيه أن يدخل النار، طبعا إذا كان المقصود نار الآخرة يعني عياذا بالله، يعني فالمؤمن مطلوب منه أن يتعوذ بالله تعالى منها وكذا. أما إذا كان مقصود نار مثلا نار الدنيا، إذا كان يعني أن يعذب بالنار في الدنيا أن هذا يعني يرضي الله تعالى، الكلام يكون متجها يعني أن المؤمن يرضيه ما يرضي الله تعالى، مثل أصحاب الأخدود يعني لما أصبحوا يعني إما أن يلقوا إذا ألقوا في النار في الدنيا هذا فيه رضا الله تعالى فقبلوا بذلك التماسا لرضا الله تعالى. قال إنما كانت هذه الدرجة أعلى مما قبلها من الدرجات لأنها درجة صاحب الجمع، يعني يعني لم يعد إيه رضاه شيء ورضا الله تعالى شيء، يعني أصبح في مقام جمع يعني ما يرضيه وما يرضي الله. الفاني بربه عن نفسه وعما منها قد غيبه شاهد رضا الله بالأشياء في وقوعها على مقتضى مشيئته عن شاهد رضاه هو، فيشهد الرضا لله ومنه حقيقة ويرى نفسه فانيا ذاهبا مفقودا، فهو يستوحش من نفسه ومن صفاتها ومن رضاها وسخطها أو سخطها، يعني كلاهما صحيح، فهو عامل على التغيب عن وجوده وعما منه مترام إلى العدم المحض قد تلاشى وجوده ونفسه وصفاتها في وجود مولاه الحق وفي وجود مولاه الحق وصفاته وأفعاله كما يتلاشى ضوء السراج الضعيف في جرم الشمس. الجرم بالكسر اللي هو الجسم، يعني الجرم اللي هو الجسم والجرم اللي هو الجريمة، يعني حتى يقولون في تأديب الأطفال يعني يكون التأديب على قدر الجرم وعلى قدر الجرم، يعني الجرم الكبير يعني يكون عقاب أشد والجرم الخفيف يكون عقاب أخف، وكذلك على قدر الجرم يعني على قدر ما يتحمل، يعني ممكن يكون الجرم كبيرا بس هو جسمه ما يتحمل فيكون تأديب خفيفة فقال في جرم الشمس فغاب برضا ربه عن رضاه هو عن ربه في أقضيته وأقداره، يعني حتى أنه يغيب برضا الله عن رضاه هو عن الله، يعني حتى سبحان الله يعني مش بس رضاه يعني عن الأشياء حوله وكذا، يعني حتى في رضا العبد عن الله فهو يغيب برضا الله عن يعني بشهود رضا الله عن شهود رضاه هو عن الله في أقضيته وأقداره، وغاب بصفات وجود ربه عن صفاته وبأفعاله عن أفعاله، فتلاشى وجوده وصفاته وأفعاله في جنب وجود ربه وصفاته بحيث صار كالعدم المحض، وفي هذا المقام لا يرى لنفسه رضا ولا سخطا، فيوجب له هذا الفناء ترك التحكم على الله بأمر من الأمور وترك التخير عليه، فتذهب مادة التحكم وتفنى وتنحسم مادة الاختيار وتتلاشى، وعند ذلك يسقط تمييز العبد ويتلاشى. هذا تقرير كلامه، يعني كل ما سبق هذا هو يعني إيه يعني شرح لابن القيم لمراد المؤلف، يعني ليس بالضرورة أنه يوافق على كل ما ذكر هنا، ولكن يعني هو يبين يعني مراد المؤلف أنه أراد هذا المعنى يعني، لكن ابن القيم بعد ذلك يعني يوضح وجهته هو، يعني ما الذي يقره من هذا وما الذي لا يقره. فهنا يعني يقول إنه إذا فني عن العبد عن رضاه هو وسخطه هو فإنه يعني يصبح إيه يعني ليس شيء عنده أحب إليه من شيء، يعني مثل ما مرت بنا بعض الآثار عن بعض السلف، يعني عندما مثلا يسأل هل الموت أحب إليك أو البقاء، فهو يقول إيه اللي أحب إليه هو ما أحب إلى الله تعالى، فيجعل في كل الأمور ليس هناك يعني عنده اختيار في شيء، أن هذا الشيء أفضل، يعني هو الأفضل هو ما يعني ما يحبه الله هو هذا هو الأفضل، يعني يترك الاختيار ويترك يعني ليس عنده أي اقتراح أو رغبة في تحصيل شيء أو ترك شيء، أو يعني هو يعني غاب بالصفات يعني بما يرضي الله تعالى عما يعني عن رضاه هو يعني العبد. قال وبعد فها هنا أمران، أحدهما أن هذا حال يعرض لا مقام يطلب ويشمر إليه. هنا رأي ابن القيم يعني في هذا الكلام يقول أن مسألة الفناء عن الشهود وكذا أن هذا حال يعرض لا مقام يطلب، ومر بنا الفرق بين الحال والمقام، أن المقام كسبي والحال وهبي، يعني فهذا حال يعرض يعني شيء يهبه الله تعالى لبعض عباده أنه يجعلهم يعني لا اختيار لهم ولا إلا ما اختار الله تعالى، فهذا حال يعرض لا مقام يطلب، يعني ليس شيء كسبي، الإنسان ممكن إيه أنه يعمل عملا أو يكتسب شيئا يعني بفعل بحيث يعني يأخذ بأسباب حتى يحصل له هذا، لا مقام يطلب ويشمر إليه. فإن هذه الحال متى عرضت له وارت عنه تمييزه، يعني إذا وهبه الله تعالى هذه الحال يعني صار يعني في حال إيماني أصبح يعني لا يميز بين الشيء المرغوب له والمسخوط له، يعني لا يعني أصبح متعلقا بما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله، وغاب عن رؤية رضا نفسه والسخط نفسه، ولا يمكن أن يدوم له ذلك بل يقصر زمنه ويطول ثم يرجع إلى تمييزه وعقله. يقول هذه حالة إيه؟ يعني حال عارضة كمان، يعني مش حالة دائمة، يعني يعني هذا حال يعرض للإنسان في وقت من الأوقات أنه يغيب عن التمييز بين الأشياء، لكن يرجع إليه بعد ذلك تمييزه وعقله. وصاحب هذه الحال مغلوب، إما سكران بحاله وإما فان عن وجوده، والكمال وراء ذلك، وهو أن يكون فناؤه عن إرادته بإرادة ربه منه، فيكون باقيا بوجود آخر غير وجوده الطبيعي، وهو وجود مطهر كائن بالله ولله ومع الله، وصاحبه هذا في مقام فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. تلاحظون هنا ايه دايما طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله، ان اعلى مراتب الفناء هو الفناء عن ارادته بارادة ربه منه، اللي هي الفناء عن الارادة، يعني انه يفنى عن ارادته بارادة الله تعالى منه، مش الفناء عن الشهود ولا الوجود، وانما عن الارادة فقط. فيقول هذا يعني هذا اكمل شيء. فيصبح في مقام فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش، يعني لا يسمع إلا ما يريد الله منه سماعه، ولا يبصر إلا ما يريد الله له أن يبصره. المقصود هنا الإرادة الشرعية، يعني ما يحب الله له أن وبي يبطش، البطش المس يعني والإمساك، يعني لا يمس بيده إلا ما يريد الله منه ذلك. قد فني عن وجوده الطبيعي النفسي، وبقي بهذا الوجود العلوي القدسي، فيعود عليه تمييزه وفرقانه ورضاه عن ربه تعالى. الفرقان يعني يفرق يعني بين وجود الله ووجود الأشياء، ولكن يعني هو إيه يعني يفنى عن الإرادة فقط ويريد الله تعالى. قال فيعود عليه تمييزه وفرقانه ورضاه عن ربه تعالى ومقامات إيمانه، وهذا أكمل وأعلى من فنائه عنها كالسكران. يعني حالة الفناء عن الشهود والفناء، يعني هذه حال يعني تشبه حال السكران، يعني الذي يعني لا يدرك ما حوله، يعني غاب عن الإدراك، لكن هو يعني ما زال في وعيه وإدراكه، ولكن يعني اختار ما اختاره الله تعالى بإرادة، يعني وهو في وعي وإدراك، يعني ليس أنه شيء يعني غلب عليه وغاب عن وعيه. فإن قلت فهل يمكن وصوله إلى هذا المقام من غير درب الفناء وعبوره إليه على غير جسره؟ يعني هل يمكن أن يصل الإنسان إلى درجة يعني أن يكون ممن قال الله فيهم في الحديث القدسي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي؟ فهل يمكن أن يصل إلى هذا المقام من غير المرور على جسر الفناء؟ يعني هو يقول أن هذا هو مقام، هو يعني المؤلف يقول أن هذا هو مقام البقاء، يعني أنه يصل أن يبقى على هذه الحال، أن يصل إلى أن يكون مستمرا على هذه الحال، يرى بالله ويسمع بالله ويمشي بالله ويبطش بالله. فهل يمكن أن يبقى على هذه الحال من غير ما يمر على مرحلة الفناء عن إرادة نفسه حتى يصل إلى هذه الدرجة؟ فقال قلت اختلف في ذلك، فطائفة ظنت أنه لا يصل إلى البقاء وإلى هذا الوجود المطهر إلا بعد عبوره على جسر الفناء، فعدوه لازما من لوازم السير إلى الله. وقالت طائفة بل يمكن الوصول إلى الله على غير درب الفناء، والفناء عندهم عارض لا لازم، وسببه قوة الوارد وضعف المحل واستجلابه بتعاطي أسبابه. قال والتحقيق، يعني هذا الترجيح في النهاية، والتحقيق أنه لا يصل إلى هذا المقام إلا بعد عبوره على جسر الفناء عن مراده بمراد سيده. يعني هو يصل إلى هذه الدرجة أنه يسمع بالله ويبصر بالله، يصل إليها يعني عن طريق العبور على جسر الفناء عن مراده بمراد الله تعالى، اللي هو الفناء عن الإرادة مش الفناء عن الشهود، فضلا عن الوجود. يعني هذه يعني اتفقنا أنها درجة يعني منكرة وتؤدي إلى الإلحاد والزندقة وكذا، فهو يعني يناقش هنا مسألة الإرادة والفناء عن الشهود، فيقول لا يحتاج إلى الفناء عن الشهود، يعني يكفي أنه إذا حصل الفناء عن مراده بمراد الله تعالى منه، وصل إلى أن يصبح ممن يعني يرى بالله ويسمع بالله. فما دام لم يحصل له هذا الفناء اللي هو عن مراده بمراد سيده، فلا سبيل له إلى ذلك البقاء، اللي هو أن يبقى على حالة الولي، يعني اللي هو في حديث الولي من عاد لي وليا، اللي هو في آخره فبي يسمع. قال وأما فناؤه عن وجوده، الفناء عن وجود ما سوى الله، فليس بشرط لذلك البقاء ولا هو من لوازمه. وصاحب هذا المقام هو في رضاه عن ربه بربه لا بنفسه، فيرى ذلك كله من عين المنة والفضل مستعملا فيه قد أقيم فيه، لا أنه قد قام هو به. يعني إذا صار يعني فني عن مراده بمراد الله تعالى، فيرى أنه يعني لم يقم هو بهذا المقام بل قد أقامه الله فيه. يعني هو في مقام الرضا، هو أصلا يعني لا يرى أنه عمل شيئا، وإنما يعني هو منة امتن الله بها عليه واستعمله فيها، وأنه قد أقيم في هذا المقام، أنه جعل راضيا عن الله، لا أنه قد قام هو به. يعني لا يرى أصلا فعل نفسه أنه عمل شيئا. فهو واقف بين مشهدي لمن شاء منكم أن يستقيم ومشهدي وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، والله المستعان. وبعدها منزلة الشكر إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.